يلا كمل. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ثانيا، يعني المرجع الثاني، كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله بكلامه، وهذا واضح. فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها. ولكني أقول لكم، قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض أنواع ما يدخل في الآية، ذكر بعض الأنواع التي تدخل في الآية، لا أن المراد تفسير كل المعنى. وهذه كما تأتي في السنة تأتي أيضا في كلام الصحابة، قد يفسرون الشيء ببعض أنواع. مثال ذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى مبتدأ مؤخر، وللذين أحسنوا خبر مقدم. الحسنى فقد فسرنا، الحسنى هي الجنة، يعني الدار الحسنى. طيب، للذين أحسنوا الحسنى يعني الدار الحسنى، ولا شك أن الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها أحسن الأدوار. وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. فهل نقول إن المراد بالزيادة زيادة النعيم كزيادة الأكل والشرب وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، الزيادة فوق ذلك، وهي النظر إلى وجه الله الذي هو أحب شيء إلى أهل الجنة، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، ثلاثة الصحابة كلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. ثم إن المؤلف أتى بشاهد في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، يعني الرب عز وجل. وما حجاب الرب؟ حجابه النور، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئ على الجدار. ثالثا، الإنسان إذا اتكى على الشيء هل يصيبكم أو لا؟ نعم، أجيب، يصيبكم. إذا احذروا من الاتكاء. وأنا إذا رأيت أحد متكئا وقد أغمض عينيه سأقيمه فورا إلى مكان آخر إن شاء الله تعالى. طيب، يقول: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلاها بالآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بعد قوله إنه يكشف الحجاب، يدل على أن المراد بالزيادة إيش؟ النظر إلى وجه الله. ثانيا، قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الضمير في لهم يعود إلى الكفار، وقوله أعدوا يعود للمؤمنين. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك سلاح، أولا ما يعرف بالسلاح الأبيض وهو السكاكين والخناجر والسيف وعصا الحديد وما أشبه ذلك، هذا قوة لا شك، لكن الرمي أقوى، لأن الرمي يقتل الإنسان عدوه من بعيد، فهو بلا شك أقوى. وهل الرمي يختلف؟ الجواب نعم، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرمي بالنبال وما أشبهه، ثم جاء عصر آخر الرمي لا طمر وحي فيصل بالفندقية، ثم جاء الآن بالصواريخ عابرة القارة، هل يدخل في الرمي ولا ما يدخل؟ يدخل، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام عام، ويكون الرمي في كل وقت بحسب. الثالث، المرجع الثالث، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. تعليل: لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. نعم، الله بعد أن ننظر في الآية وليس فيها تفسير من كلام الرب عز وجل ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، نرجع إلى إيه؟ إلى أقوال الصحابة، وعلل ذلك بأن القرآن نزل في لغته، ومعلوم أن من نزل القرآن في لغته فهو أعلم الناس به، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة بسورة قاف، سورة قاف. الآن لو خطبت بها في سورة، لو خطبت الناس بسورة قاف ما يكفي، لأنهم لن ينتفعوا بها، غاية ما هنالك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد يكون منها، لكن لا يستفيدون تلك الفائدة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القاف كأنما يكون هذا الأمر في عهدنا بخطبة الكلام العادي، يعني ما يكون المعنى تماما. فالقرآن نزل بلغتهم، وكذلك نزل في عصرهم، فيعرفون القرائن التي يراد بها المعنى، لأن الحوادث تنزل ويعرفون القرآن. لهذا الآن أقرأ عليكم قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. لو أن الإنسان قرأ هكذا لقال هذا يدل على أن السعي جائز وليس بحرام لقوله فلا جناح عليه، لكن الصحابة يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا يتحرجون من الطواف بينهما، فنزلت الآية. إذن فكان لنزول القرآن في عصرهم كان له أثر في معرفة المراد. نعم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. لو سألك سائل من أصدق الناس في طلب الحق بعد الأنبياء لقلت الصحابة ولا شك، ولهذا كان يرجع الواحد منهم ولو كان أكبر واحد في المجتمع إلى قول رافع، إلى قول رافع، أو إلى قول صبي. أفهمتم؟ كان أناس من الأنصار يلومون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كوني يأذن لعبد الله بن عباس وهو صغير أن يحضر مجالس الكبار، يلومون عمر: ليش تجي بابن عباس، تأتي بابن عباس ولا تأتي بأبنائنا؟ فجمعهم ذات يوم وقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ قالوا: نقول إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمده ويستغفر. كلهم قالوا هكذا. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني الإشعار بقرب أجله. قال: والله ما فهمت منها إلا ما فهمت. رجع إلى قول ابن عباس مع أنه كان قد وافقه من قبل. فأقول إن الصحابة هم أشد الناس قبولا للحق وإن كان من صغير، ولأنهم أسلمهم من الأهواء. صحيح. أسلموا الأمة من الأهواء هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ورابعا والرابع والخامس القرآن الذي بلغة وفي عصر وهم أصدق الناس بطريق الحق وأسلمهم من الأهواء هذا الرابع وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق والصواب. المخالفات يعني مخالفات أمر الله، لأن المعصية يا أخوانا، وانتبهوا لهذه النقطة العظيمة، المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. اللهم إنا نستغفرك. المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. والدليل على هذا قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا، فجمعوا بين التحريف فيما علموه وبين النسيان فيما كانوا يعلمونه من قبل. ليش؟ لأنهم نقضوا الميثاق. وقال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال بعض أهل العلم: إذا نزلت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار، لأن المعاصي تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق للصواب، اللهم اغفر لها. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الرجل لم تصل حلاوة القرآن إلى قلبه، بل قال هذا أساطير الأولين. بين الله السبب، قال: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يقدروا القرآن حق قدره. طيب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها واحد قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسوا النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، عنه والأحسن أن يقال عنهما لأن أباه كان صحابيا. أنه فسر ملامسة بالجماع، وبعض العلماء فسر الملامسة باللمس باليد. فإلى من نرجع؟ إلى قول ابن عباس، إلى قول ابن عباس، ونقول المراد بالملامسة الجماع. وكما أنه قول ابن عباس فهو الذي يؤيد سياق الآية. الآية فيها ذكر الطهارتين الأصلية والبدنية والكبرى والصغرى، وفيها ذكر الحدثين الأصغر والأكبر. طيب، ذكر الطهارتين الأصلية والبدنية. الأصلية في قوله: فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، والبدنية في قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. الحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر أو جاء أحد منكم إلى الغائط، الحدث الأكبر أو لمس النساء. ولو قلنا لمس النساء لمسموهن، وهو فإن ذلك لا يوجب إلا الطهارة الصغرى، فمعناها أنه أهمل في الآية ذكر السبب الثاني وهو الحدث الأكبر، وكرر الحدث الأصغر، وهذا خلاف البلاغة. ولهذا كان القول الراجح بل المتعين ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في الآية، أن المراد بالملامسة الجماع. إن شاء الله أحسنت. أحسنت. نعم. خامسا، يعني المرجع الخامس، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة، رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، هذا واحد، وأصل من الأهواء من بعدهم. كذا. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصره، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن. إذن المراجع كم؟ المراجع هذا الرابع الدافع أبجد أربع. نعم أربع: كلام الله، كلام الرسول، كلام الصحابة، كلام التابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا سلام اللي بعده إيه، لكن التابعون لأن التفسير للواو، أو أن فيها سقطا التقدير يعني التابعين، لازم تعدل إما هذا ولا هذا. إذن خلى التابعون أحسن، الخبر بالعراق أهو من الخبر بالحج. إذا أجمعوا التابعون على الشيء فلا يرتاب، فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. ذكر هذا في رسالة له سميت مقدمة التفسير، وهي رسالة مختصرة مفيدة جدا، وينبغي لطالب التفسير أن نرجع إليه. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا، مغفورا له خطأ. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. إذن المرجع بعد الصحابة إلى أقوال التابعين، إذا أجمعوا فلا إشكال في أنه حجة، وإذا اختلفوا طلب الدليل. طيب ما هي؟ ها المرجع الخامس: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن هذا آخر شيء، تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة أو بما تقتضيه الشرع. فإذا اتفق الشرع واللغة فالأمر واضح، وإن اختلف فمن الذي يقدم؟ الشرع. ولهذا قال: فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف به المعنيان وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، مطلق الدعاء يسمى صلاة. وفي الشرع هنا قوله هنا احترازا من الصلاة على غير الجنائز، فإن لها معنى شرعيا غير هذا. وفي الشرع هنا الوقوف على الميت بالدعاء له بصفة مخصوصة. كيف الصفة؟ يقف المصلي عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، يعني وسط، هكذا جاء السنة. ولا فرق بين أن يكون الرأس من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر. وأما ما يظنه بعض العوام الآن أنه لا بد أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، فهذا لا صحة له. يعني بعض الناس الآن إذا قدم الجنازة لازم يكون الذي يعني صار الإمام هو الرأس، وهذا مو صحيح. سواء كان الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام كله صحيح. بل لو أردنا أن نرجع إلى إلى إلى العموم فيما يفعل الميت لقلنا يكون الرأس عن اليمين، لأنه في القبر يكون الرأس عن اليمين. لكن نقول الأمر واسع في هذا، وأما ما يعتقده بعض العوام وأشباه العوام من أنه لا بد يكون الرأس عن يسار الإمام فهذا لا أصل له. أحببت التنبيه لأن بعض الناس يعني يقول لازم، حتى عندنا مثل إذا قدم جنازة وكان رأسها نحو اليسار، نعم قال لا أدرها ما هو لازم. ولذلك أنا أقول للذي يقدم الجنازة من قبل البلدية، أقول احرص على أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، علشان من أجل أن يعرف الناس هذا ولا ينكروا. نعم نعم أي. الآن الناس اعتقادهم لازم يكون هو الأيمن من الجانب الأيمن الرأس، هذا اعتقاد العوام، ونحن نقول لا، من الجانب الأيمن والأيسر كلاهما سواء، المهم أن تقف عند الرأس وعند عجيزة الأنثى. نعم طيب، إذن الصلاة هنا لا تصلي على أحد منهم متى أبدا، هل المعنى لا تدعو لهم؟ لا تقوم عليه مصليا بالصفة المخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأن المقصود للمتكلم، لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر، من ادعى لهم اين الكفار على الاطلاق سواء بصلاه او غيره فمن دليل اخر. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين امنوا اكمل ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. هذا من القران. من السنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس جاها عند الله وأكرمهم عند الله، استأذن ربه أن يستغفر لهم فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزار قبرها مرة واحدة ومعه من أصحابه من كان معه وبكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى الناس معه، وأخبر أنه بكى رحمة بأمه لأنها من أهل النار. ومعلوم أن هذا من جهة الحنان الرحم والقربة، لا شك أن الإنسان يبكي أن فات أمه أو أباه الإسلام، فبكى الصحابة معه لأن المشهد مشهد عظيم. لكن هل وقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرها يدعو لها كما لو وقفت عند أي قبر من المسلمين؟ لا أبدا، لم يقف لهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس امتثالا لأمر ربه عز وجل، عبد الله ورسول الله، لكنه زار القبر فقط وبكى رحمة لأمه من النار. وهل شفع لها أو لا؟ لا، ما شفع لها. هل شفع لأبي؟ لا، جاء رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، هكذا صراحة. فلما قف الرجل ناداه وقال له أبي وأبوك في النار حتى يسليه. ولا يمكن أن الرسول قال ذلك كذبا لأجل تسلية الرجل، بل نشهد بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن أباه في النار والحمد لله ما في شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفر لك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله. لكن هل أذن له أن يشفع فيه؟ نعم، أذن له أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، خفف عنه. فإذا قال قائل لماذا أذن له أن يشفع في عمه دون أبيه؟ وأيهما أحق؟ الأب أحق، لكن الرب عز وجل لا يقرب أحد عنده بالنسب، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أذن له أن يشفع لعمه لأن عمه نصره، نصره ودافع عنه وحصل معه في حي في شجعان وصبر على أذى قريش وأعلن في قصائده المشهورة أن الرسول حق عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحدها مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. وقال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. سبحان الله، الله أكبر، سبحان مقلب القلوب. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، إذن فهو صادق ولا غير صادق؟ صادق. لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا كلام حصل به من الدود عن الرسول عليه الصلاة والسلام وحمايته ونصره ما حصل من ذلك. لهذا أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه شفاعة ليست لإخراجه من النار، لا، لكن لتخفيف العذاب عنه، لأنه ذب عن دين الإسلام وعن رسول الإسلام، لا لأنه عم الرسول. عم الرسول الثاني أنزل الله فيه آية يتقرب إلى الله تعالى بتلاوتها وتقرأ في الصلوات، ما هي آية، سورة كاملة، ثبت يدا أبي لهب لأنه ما في خير. ولا ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام بل قام ضد دعوته. فالمهم نحن أطلنا في هذا ليتبين أن الأمر أمر الله، وأنه ليس، وأن الله لا ينظر إلى الإنسان ولا إلى القرابات. وكفى بذلك عزا وسلطانا لرب العالمين أن يكون ابن الكافر نبيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. حتى إن ابنه لما أمر بالتوحيد قال: لئن لم تنتهي إيش؟ لأرجمنك بالحجارة. والعجب من بعض الناس سبحان الله العظيم يقول إن هذا عم إبراهيم وليس أباه، لأن العم يطلق عليه أب، كما في قوله تعالى: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهم إسحاق ويعقوب أعمام. فيقال: نعم، إذا جاء عن طريق الاشتراك لا بأس، لكن أما أن يسمى العم أبا ويصرح به فهذا كذب على اللغة العربية، ما هو صحيح. وما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافرا أو أبو محمد كافرا، إن شاء الله. هل يضرنا شيء؟ هل يضر الرسول شيئا؟ أبدا، بل هو مما يدل على عظمة الله عز وجل أنه يخرج أصفياء الخلق من أراضي الخلق في الكفر. لكن الحمد لله مسألة الخنا والأخلاق السافلة هذا لا يوجب، لله الحمد، لا في إبراهيم ولا في محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ليس فيهم من تجرأ على الزنا والعياذ بالله أبدا، هم طاهرون مطهرون من هذه النافية. لكن مثل في الكفر والإيمان لا. الآن لو قلت الإنسان يا كافر كم تحد؟ كم من جلدة تحد؟ كم من جلدة يا جماعة؟ واحد قال لشخص يا كافر، ها؟ هو مسلم هو كافر، لكن قال له يا كافر، حار علينا بالنسبة لنا نحن كم نحب؟ لا حد فيه، لا حد فيه، يضرب جلدات ترجعوا عن هذا القول. لكن لو قال يا زاني ولم تقم البينة يجلد 80 جلدة، لأن عيب الناس للزنا أغلظ وأعظم من عيبهم بالكفر. نعم، على كل حال نرجع التفسير إلى ما يقتضي إيش؟ إذا اختلف الشرع واللغة رجعنا إلى المعنى الشرعي. طيب يقول ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم به اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صل عليهم يعني ادعو لهم. فالمراد بالصلاه هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن ابي عوف قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى بصدقه قوم صلى عليهم فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى اللهم صل وسلم على رسول الله. لان الرسول عليه الصلاه والسلام اشد الناس امتثالا لامر الله. اذا جاءه الناس بصدقتهم قال اللهم صل عليهم امتثالا ايش لامر الله. لم يقل دعاء اخر ما قال اللهم اخلف على من انفق اخلف الله عليك ما انفق وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا ما يقول هذا. يقول اللهم صل عليه لان الله قال صل عليهم. فاراد عليه الصلاه والسلام ان يكون دعاؤه مطابقا للفظ النص. طيب وامثله ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيره كالسماء والارض والصدق والكذب والحجر والانسان. السماء معناه باللغه العلو وقد يراد به السماء التي هي السقف المحفوظ وكذلك في الشرع. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء المراد العلو. وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا المراد السماء المبنية. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد. وقال تعالى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها المراد بها السماء ذات التي السقف المحفوظ. قال الاختلاف الوارد في التفسير المأثور الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. كيف التفسير المأثور؟ هل هناك تفسير مأثور وتفسير بالعقل والنظر؟ الجواب نعم ما في شيء. فمن فإمام المفسرين بالمأثور هو ابن جرير رحمه الله وسيأتي شرح الكلام على معلفين. قال الاختلاف الوارد في التأثير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى فهذا لا تأثير له في معنى الآية لأن الاختلاف في اللفظ مع اتفاق المعنى لا تأثير له. لأن نقول القولان قول قول واحد ولا خلاف. مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال ابن عباس قضى أمر وقال المجاهد وصى وقال ربيع بن أنس أوجب. كم نقول؟ طيب هل تختلف؟ لا أمر ووصى وأوجب. الأمر الأصل فيه الوجوب. الأمر وصية من الله عز وجل فنقول هذا الاختلاف لا يضر وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. واضح. الثاني اختلاف باللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التراك بينهما فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنوين. الآن الاختلاف هنا وش في اللفظ والمعنى لكن الآية تحتمل المعنيين لعدم التراك بينهم. مثال ذلك قوله تعالى واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. قوله فانسلخ منها يعني تخلى كما ينسلخ جلد الشاة عنها عند سرقه فأتبعه الشيطان أي اتبع أتبعه بمعنى اتبعه، فكان من القوين ولو شئنا يقول الله عز وجل لرفعناه بها، لأن الله تعالى يرفع بآياته. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الشاعر العلم يرفع بيتا لا عناد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالله تعالى يرفع بالعلم أقواما ويضع آخرين، والرفعة تكون في الدنيا وفي الآخرة أو في الدنيا نعم أو في الآخرة دون الدنيا. أحيانا لا يقدر الله عز وجل الإنسان رفعة في الدنيا لكن يكون له رفعة في الآخرة، وربما يضع به آخرين. يكون العالم من المغضوب عليهم والعياذ بالله، من الذين علموا الحق ولكن اشتروا به ثمنا قليلا. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البرقة في الشام. كم الأقوال؟ هل بينها تنافي؟ أبدا، الآية تحسن المعنى. فهنا من بني إسرائيل، وبني إسرائيل قد يكون في اليمن قد يكون في الشام قد يكون في مصر. نعم من أهل اليمن غير أهل الشام البرقة، اختلاف واضح، لكن نقول الآية تأم هذا وهذا. وكلما وجدت اتساعا للمعنى في الآية فخذ به حتى فيما هو متضاد. قال الله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، عسعس يعني أقبل أو يعني أدبر. ألا يمكن أن نقول بمعنى أقبل وأدبر؟ يمكن، لأنه لا منافاة. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. فيقال أن ابن مسعود رضي الله عنه بلغه ذلك عن رجل من بني إسرائيل، وابن عباس بلغه عن رجل من اليمن، والقول الثالث أنه رجل من أهل الباقة. ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد إيش متتابعة، وقال عكرمة صاحبة. المعاني مختلفة لا شك. وكأسا دهاقا يعني أهل الجنة يشربون كأسا دهاقا. ما معنى دهاقا؟ مملوءة، هذا قول. متتابعة يعني كلما شربوا كأسا جاء إليهم بآخر. وقال عكرمة صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. انتهى الوقت، لكم 5 دقائق. ورأينا بالنسبة لدراسة في عشوين رأينا أن نمضي في أصول التفسير. نعم، لعلنا إن شاء الله نختمه في هذه الدورة. نعم آتينا، يقول إن الصوفية قد عبدوا طريقا إلى قبر بين مكة والمدينة فوق رأس جبل من أجل زيارته، ويزعمون أنه قبر أمه. هذا سمعت أنه معبد، ما هو معبد يعني مطيعا، ولا تفسد على الخرافيين. فنحن نقول لنفرض أن هذا قبر آمن يقينا، فهل تسمي زيارته؟ عجيب، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاره بعد هذا. ثم إن الرسول لم يزره إلا بإذن من الله، وأن الذي يدعي أن الله أذن له أن يزوره؟ نعم، لو ادعى أي إنسان قال والله رأيت ربي في المنام، نعم، على أحسن صورة، فاستأذنته أن أزور قبر سيد الخلق، فقال له زره ولا جناح عليك. نطيعه ولا ما نطيعه؟ نعم ما نطيعه، لا نطيعه. فإذا هو غير معلوم في الواقع، لكن على فرض أنه معلوم لا لا لا نزور، لأن الرسول ما عاد إليه مرة أخرى، والصحابة ما زاروه، ولا شك أنهم هم أحق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نزوره، كيف نحن نزوره؟ ولا يزار قبل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد استئذان الله، وإذا أذن الله لرسوله لقربه منها فهل أذن لنا؟ لا لم يأذن. وهذا نظير قول الخرافيين إن الرسول إن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان قرب الصفا في مكة، يسمون هذا دار إيش؟ دار المولد. هذا أيضا كذب لا صحة له. وقد حقق حمد بن جاسر الأستاذ المعروف أنه لا يعلم أين ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الناس اختلفوا هل ولد في مكة أو في عسفان، هذا خلاف. ثم الذين قالوا ولد في مكة اختلفوا هل هذا مكان أو في الشعب أو في مكان آخر، عدد أربعة أمثلة. هذه مسائل ما فيها علم يقين ولا ظن. الآن كلنا نعرف أنهم يقولون إن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول ليلة 12، هل هذا صحيح؟ أبدا. في ستة أقوال، في يوم ولادته. وحقق أحد العلماء الفلكيين المصريين أنه كان في اليوم التاسع من ربيع الأول، لكن نعلم أنه ولد يوم الاثنين، تعين اليوم نعلمه من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حيث قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي. والعجيب ان اهل المولد الخرافيين دولا استدلوا بهذا الحديث على اقامه احتفال المولد، هل في دلاله؟ نقول ان كنتم صادقين في الاستدلال والاتباع فصوموا، صوموا يوم الاثنين، لان الرسول ما جعل له مزيه الا الصوم. فالمهم أن عليكم مسؤولية أنتم طلبة العلم أن تبينوا للناس بدون مجابهة أن هذه الأشياء لا حقيقة لها، وأنها لطول الأمد حدثت هذه البدع، وصارت هي السنة عند كثير من الناس، والبدع خلاف ما يخالفها. نعم. اي نعم تقول اللهم صل عليه، لكن خشيت انه اذا قلت اللهم صل عليه بكره يقول انا نبي، يعني خشيت هذا لا تقول له الكلام، قل الله تعالى بالدعاء وان لم يطابق لفظ الايه، لان المقصود صلي عليه وادع له. فهمت؟ شيخ بالنسبه للمتاخرين الذين فسروا بعض الايات او اخرجوا منها فوائد، هل يستخص بجمع العلماء او اذا بجمع العلماء؟ شلون بجمع المفسرين؟ هذا ياتينا ان شاء الله تعالى، ياتينا في التفسير. انتهى الوقت. استغفر الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قال المصنف حفظه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير المحذور. القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، وتحمل الآية على الأرجح منهما لدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ بالميت ولا عاد بأكله. وقيل: غير باغ على الإمام، خارج غير خارج على الإمام، ولا عاصم بسفره. والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحكم ما ذكر جفر الضرورة وهي واقعة في حال الإجتماع وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالذي بيده عقدة النكاح والزوج. وقال ابن عباس والوليد والراجح الأول بدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى فيه. والآية لا تحتمل معنيين جميعا، يعني معناها أن التفاسير الواردة تختلف في اللفظ والمعنى، والآية لا يمكن أن تحتمل المعنيين جميعا، فماذا نصنع؟ يقول فتحمل الآية على الراجح منهما بدلالة السياق أو غيره ويلغى الثاني لأن الجمع غير ممكن. والآية لا تحتمل معنيين جميعا، يعني معناها أن التفاسير الواردة تختلف في اللفظ والمعنى، والآية لا يمكن أن تحتمل المعنيين جميعا، فماذا نصنع؟ يقول فتحمل الآية على الراجح منهما بدلالة السياق أو غيره ويلغى الثاني لأن الجمع غير ممكن. والآية لا تحتمل معنيين جميعا. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هكذا في الآية ها؟ معكم مصحف هذه في سورة البقرة المصحف مع واحد مع سامح طيب إذن وش هذا الدم ها ما هي إذن المطابق الآن الحمد لله طيب يكفي. قوله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم، الميتة يستثنى منها ما ميتته طاهرة كالسمك والجراد، والدم يستثنى منه ما يبقى في اللحم والعروق بعد الزكاة الشرعية فإنه حلال. وعلى هذا فلو شق القلب بعد أن ذكاها زكاة شرعية وأكل الدم الذي فيه فهو حلال. وفي الحديث وحلت لنا الميتتان والدمان، أما الميتتان فالطحال فالكبد والطحال، وأما الدمان نعم، وأما الميتتان فالجراد والحوت. طيب ولحم الخنزير لا يستثنى منه شيء، كل لحمه وعصبه شحمه جلده كله حرام. وما أهل لغير الله به أي ما ذكر اسم غير الله عليه، مثل أن يقول باسم المسيح باسم محمد باسم جبريل باسم الرئيس وما أشبه ذلك هذا حرام. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة لأكل هذه المحرمات غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يعني فإن الله يغفر له وليأكل ما يصد رمقه أي ما تبقى به الحياة ولا يزيد، إلا أن يخاف أن لا يجد هذا المحرم فلا بأس أن يزيد على ما يسد رمقه. وقول فمن اضطر هذه في قضية معينة، لكن هناك آية عامة وهي قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه، هذه تقضي على كل المحرمات، إذا اضطر الإنسان إليها صارت حلالا. قال ابن عباس رضي الله عنهما غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، يعني غير باغ أي غير طالب لأكل الميتة، وإنما أكلها للضرورة، ولا عاد في أكله يعني زائد على ما تقتضي الحاجة. هذا تفسير ابن عباس. وإذا أتاك التفسير عن ابن عباس وصح عنه فحسبك به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له أن يعلمه الله التأويل. وقال نعم. وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره، غير باغ أخذوه من البغاة الذين يخرجون على الإمام، ولا عاد أي عاصم في سفره. وهذا القول ضعيف، والأرجح الأول لأنه لا دليل على أن على لا دليل في الآية على الثاني، لأن البغاة وجودهم نادر، فلا تحمل الآية على الشيء النادر القليل الوقوع، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بكل ما ذكر دفع الضرورة. أفهمتم؟ طيب، دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك، يعني وفي غير ذلك، فهذا هو الصواب. إذن غير باغ غير طالب لأكل الميتة، ولا متجاوز الحد الذي تنتفع به الضرورة. فإن قال قائل: هل يعقل أن إنسانا يطلب أكل الميتة؟ نقول نعم، ربما أنه ليس بذلك الضرورة، ليس عندهم ضرورة التي يخاف أن يموت لو لم يأكل، أو قد تكون الميتة يعني شابة صغيرة سمينة فتشتاق نفسه إلى هذا، يمكنها. طيب، الذين يقولون إن المراد غير عاصم في سفره، إذا كان الإنسان عاصيا في سفره، مثل أن يكون سافر لشرب الخمر، سافر للزنا، سافر للملاهي، هذا عاصم في سفره، فاضطر إلى الأكل، قال إن لم أكل مت، فماذا يقال له؟ هل يقال مت؟ قالوا نقول له تب ثم كل، تب ثم كل. الإفساد، هل تصح هذه التوبة التي ألجأت إليها الضرورة؟ في هذا نظر، في هذا نظر، فلا تنفع التوبة. على كل حال، متى اضطر الإنسان إلى أكل هذه المحرمات أكل، سواء كان عاصيا بسفره أو خارجا على الإمام أو غير ذلك. مثال آخر، قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني في الصداق، الخطاب للأزواج: إن طلقتموهن، وضمير الغيبة للنساء: من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ما هذه الفريضة؟ جيب الصداق، فنصف ما فرضتم لكم أو عليكم. يصلح هذا وهذا، لأنه إذا كان النصف له فالنصف على الزوج، أو النصف عليه فالنصف للزوج، إذا يصح أن نقدر الخبر: فلكم نصف ما فرض، أو فعليكم نصف ما فرض. لكن إلا أن يعود يرجح أن التقدير فعليكم نصف ما فرضتم، إلا أن يحكم من هو النساء. وعلى هذا فالنون هنا ضمير، ليست علامة إعراب، فلا يشكل عليك أن تقول: لماذا لم تحذف النون لوجود أن؟ يقول: لأن النون هذه ليست علامة إعراب، وإنما هي ضمير. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني فإن عفوا فلكم المهر كله. لكن من الذي بيده عقد النكاح؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. كلاهما ناهيك به علما وفقها وعمقا في العلم، فمن الذي نرجح؟ نرجح ما دل عليه السياق، وهو أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. الذين قالوا إن الزوج، قالوا لأن الزوج هو الذي يستطيع أن يطلق فيحل العقد. والذين قالوا إنه الولي، قالوا إنه لا يمكن أن يتزوجها إلا إذا عقد له الولي وأوجب النكاح وقال زوجتك. ولكل وجهة نظر، لكن الراجح أن المراد به الزوج، لأنه في مقابل يعفون وهن الزوجات، ولأن الولي قد لا يكون له الحق أن يسقط حق المرأة. يعني لو فرضنا هذا ممكنا في الأب لم يكن ممكنا في ابن العم مثلا، ابن العم لا يملك أن يسقط حق المرأة في صداقه. فصار تفسير علي بن أبي طالب أرجح من وجهين: الوجه الأول التقابل، إلا يعفون من هن الزوجات، أو يعفو الذي بدأ عقد النكاح يعني الزوج، يكون هذا مقابل هذا. يرجح أيضا أن الولي لا يملك أن يسقط حق الزوجة في الصداق إلا أن يكون الأب، على خلاف في هذا أيضا. فالصواب إذن إلا أن يعفون، فإذا عفونا إلا يعفون أي الزوجات، فإذا عفونا فلا الصداق كله يعود على الزوج، أو يعفو الذي بدأ عقد النكاح هو الزوج فللزوجة الصداق كله. والراجع الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي بدأ عقد النكاح هو الزوج. ترجمة القرآن، أردفنا التفسير بالترجمة لأن الترجمة في الحقيقة التفسير. يقول: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، إذن هي قريبة من التفسير، فهما رضيعا لبان واحد. وبالاصطلاح التعبير عن الكلام في لغة أخرى، التعبير عن الكلام في لغة أخرى. مثال ذلك أن يترجم عربي لغة عربي إلى إيش؟ الفارسية مثلا، هل ترجم؟ أو فارسي ينقل اللغة الفارسية إلى العربية، هذه ترجمة. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، هذه ترجمة القرآن، أن يعبر عن معناه مو عن لفظه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن توضع ترجمة كل كلمة بإزائها، مثل قال الله: هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم، يترجم قال لفظ الجلال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كل كلمة يترجمها نفسه. يقول الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، يعني سمها معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه يعني القرآن، قرآنا أي مقروءا أو قارئا بمعنى جامع، عربيا بلغة العرب لعلكم تعقلون أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه. استدلت الجهمية بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، وجعلوا لهذا نظيرا وهو قوله: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. ولكنهم أخطأوا، لأنهم لا يعرفون اللغة العربية، لأن جعل المتعدي الاثنين بمعنى صير لا غير، والمتعدي لواحد بمعنى أوجد. في الآية الكريمة هو جعلناه قرآن عربيا، متعدية الاثنين ولا الواحد؟ الاثنين. إذن معنى جعلناه قرآن عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا أي بلغة العرب. لكن جعل الظلمات النور بمعنى أوجد، أوجد الظلمات النور لأنها لم تتعدى إلا لواحد. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. فهنا نقول في الترجمة المعنوية يخبر الله عز وجل أنه جعل القرآن في لغة العرب من أجل أن يعقله العرب. هذه الترجمة، ترجمها لنا محمد بلغتك، ترجمها بلغة المدورة، واحد إنجليزي يعرف إنجليزي نقول ترجمة باللغة الإنجليزية، ترجمة معنوية. بلغتك إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. للي منسني شيء قرآني أتكن حسن لربسي لعلكم تعقلون. وتعقل ما ترجم إيش؟ لعلكم تعقلون. لا وش معنى وش معنى تعقلون عندك؟ إيه تعقلون حولها إلى لغة حنقل. ها حنقل يا شيخ. كيف حنقل؟ إيه حنقل حنقل حنقل. طيب إيه طيب اللغة الإنجليزية تعرف؟ يلا ترجمها معنى. We made this Quran Arabic to let you understand. كبيرة. طيب على كل حال الترجمة المعنوية، شوف لاحظ الترجمة المعنوية قد تكون أطول من المترجم وقد تكون أقصر. ولهذا أحيانا يعني عندما يتكلم الإنسان محاضرة وغيره ثم يأتي المترجم بعده أحيانا يشك في أنه ترجم الكلام، لأنه في اللغة العربية يقرأ حوالي سطر ثم ذاك يأتي بها بكلمتين. تقول هل ترجمت؟ قال نعم ترجمت تماما. ليش؟ لأنها ما تتطابق الكلمات. يقول فالترجمة نعم. أما حكم الترجمة انتبه يا أخي، ترجمة القرآن يقول حكمها الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه. انتبه، يعني الآن تقسيم العلماء الذين يتكلمون في أصول التفسير الترجمة إلى حرفية ومعنوية. هو تفسير فكري نظري لا واقعي، لأن الترجمة الحرفية مستحيلة في القرآن الكريم لا يمكن، فهي مستحيلة واقعة محرمة شرعا مستحيلة. يقول لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه، وهي أولا وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. وهذا متوفر؟ لا، قد يكون في بعض اللغات حروف مفقودة. حروف اللغة العربية كم؟ 28 حرف. قد يقوم في بعض اللغات أقل من هذا أو أكثر. فإذا الترجمة الحرفية لا يمكن. ثانيا وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. أيضا هل كل أدوات الاستفهام الموجودة في اللغة العربية موجودة في اللغات الأخرى؟ لا، الذين يعرفون اللغات يقول لا. وقد يكون هناك أدوات أخرى لا توجد في اللغة العربية. ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، تختلف اللغات أو لا؟ في اللغة غير العربية ما الذي يقدم؟ المضاف والمضاف إليه ما الذي يقدم؟ ها وليد ها إذا كنت مثلا أنا أذكر أنا صغير غاز خانة غاز خانة وش مجمع الغاز وأصل يقولون خانة غاز لكن اختلف الترتيب فاللغات لا تتفق في ترتيب الكلمات في باب الإضافة في باب الصفة في باب الفاعل في باب نائب الفاعل وما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء إن الترجمة إن عندي الهمزة فوق وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آياتنا ونحوها ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة يعني لو أمكنت وقوعا فهي محرمة شرعا لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير إيش؟ ولا لا تأثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. إذن الترجمة الحرفية مستحيلة وقوعا محرمة شرعا. وإن قبلنا قول من يقول إنها تمكن في الآية القصيرة أو في بعض الآية نقول لك إنها محرمة شرعا لأنه في الواقع يفوت الإعجاز ولا تؤثر في النفوس كتأثير القرآن باللغة العربية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وهذه سهلة لو ترجم قال بلغته بلغة المخاطب لا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل فيها يا محمود وين أنت معنى فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها وقد تجب يعني قد تجب الترجمة المعنوية متى حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية. إذا كانت وسيلة إلى ذلك صارت واجب لأن إبلاغ الإسلام والقرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا عندنا قال لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه وهذا مهم. يعني ما نترجم القرآن ترجمة معنوية ولا نكتب القرآن باللغة العربية لأننا لو فعلنا ذلك لكانت بدلا عن القرآن بالنسبة للناطقين بهذه اللغة وهذا ضرره عظيم. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة تكون كالتفسير له. الشرط الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ باللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق وهذا أيضا مهم. لا بد أن يعرف المعنى في اللغتين حتى يستطيع أن ينقل المعنى من هذه اللغة إلى هذه اللغة. الشرط الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن مثل أن يعلم معنى الصلاة معنى الطهارة معنى الزكاة وما أشبه ذلك لئلا يترجم هذه المعاني بمقتضى اللغة العربية فيضل ويضل. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. فالكافر لا تقبل ترجمته ولا كرامة له. أيضا غير المستقيم في الدين الذي لا يبالي لا تقبل ترجمته، بل لابد أن يكون مسلما مستقيما في دينه، لأن من لا يؤمن لا يمكن أن نلقي إليه بالشريعة. ومن المصادفة في هذا أنني كنت ذات سنة من السنوات في مطار جدة، وحولي أناس كثيرون من النيجيريين، والنيجيريون بعضهم هوساويون بعضهم يرباويون، وكنت أتكلم باللغة العربية، أنا لا أتكلم العربية مع الأسف، كنت أتكلم. فدخل ذلك الرجل هيئة الشيعة، ووجهه وجه طيب، وقال له إن القوم لا يعرفون اللغة، هل تعلم لي أن أترجم؟ قلت طيب جزاك الله خير على حسن نية. فجعل يترجم، وإذا برجل آخر يدخل المسجد من خارج المسجد، وقال لي هذا الرجل الذي يترجم لك إذا قلت كلمة قال ضدها، قال ضدها، تدعو للتوحيد وهو يدعو إلى الشرك، تدعو للسنة وهو يدعو إلى البدعة، ويتخذ من كلامك هذا حجة على هؤلاء القوم الذين لا يفهمون اللغة العربية. فأنا تحياتي ماذا أصنع؟ فقلت إذن لا أنت وله، أتكلم بلغة العربية، فمن فهم فذاك ومن لم يفهم فلسنت الذي يريد. يعني مشكلة هذا. الأول أمنت لأن ظاهر مظهر جيد جدا، هيئة وتخيل رجل طيب ذاك، سبحان الله. نعم ايش احدهم اكارب داخل، لكن من هو؟ الله اعلم. طيب على كل حال الشاهد على انه لا تقبل الترجمه الا من مامول عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، لان المساله خطيره جدا، وهذا كلام الله. فلا يمكن ان ياتي برجل يترجم وهو غير مستقيم ولا مسلم. ثم قال المؤلف المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير من جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، هؤلاء المشتهرون بعلم التفسير. والذي يظهر لي أن هؤلاء الأربعة أعلم الصحابة في كل شيء، في التفسير، في الحديث، في الفقه، وأنهم أكثر الصحابة أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أبو بكر الذي صحبه في أسفاره كلها وفي إقامته، وكان له منزلة عالية عند الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لاشتغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. وهذه مسألة نقطة مهمة. يعني لو قال قائل أبو هريرة رضي الله عنه هل هو أكثر أخذا للحديث من هؤلاء؟ لا شك، لا سيما مع تأخر الإسلام رضي الله عنه، لكن كثرت الروايات عنه لأنه أمي ولأنه متفرغ للحديث. أما أبو بكر وعمر وعثمان فلأنهم مشتغلون بالخلافة، وكما تعلمون في عهدهم الفتوحات وشؤون الدولة عظيمة جدا، ثم إن الحاجة إلى ذلك قليلة لأن أكثر موجودين في ذلك الوقت ما عدا الذين أسلموا بالفتوحات كلهم يعرفون القرآن، فلذلك قل النقل عنهم. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم

ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان 40 من الهجرة رضي الله عنه. بقي عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود ابن غاث الهذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا. في الحاشية يقول: وذلك أن أباه مات في الجاهلية وأدركت أمه الإسلام فأسلمت، وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد رضي الله عنه. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم، يعني ملهم وفاهم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت سورة ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. اللهم ارضى عنه. علم عظيم في كتاب الله عز وجل. وقوله: ولو أعلم أحدا إلى آخره، هو لا يريد أن يزكي نفسه، لكن يريد أنه أن يبين أنه وإن بلغ هذا الحد فإنه لن يبلغ العلم، وأنه لو علم أن أحدا أعلم منه لذهب إليه إذا كانت الإبل تبلغه. وهذا يقع كثيرا حتى من العلماء. ابن مالك مدح الألفية، ماذا قال فيها؟ تقرب الأقصى بلفظ موسى، وتبسط البذل بواد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معن. بعد فضلها حتى بالتعيين، لكنه استدرك وقال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. المحشون الذين ينقبون عن الوسخ تحت الأطباق، نعم، قالوا إن ابن مالك أخطأ. ليش يقول لي وله في درجة الآخرة؟ لماذا لم يقل للمسلمين؟ سبحان الله. ألم تعلموا أن موسى قال: اللهم اغفر لي ولأخي؟ ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يدعو لنفسه وحده؟ هل قال: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة ولا يقضي بها لغيرنا؟ نعم، كما قال الأعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام، قال الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. لكن هذا دعا لنفسه ولابن معطي ولا يقول. المهم أن الإنسان إذا قصد بما يتحدث به عن نفسه حث الناس على العلم وترغيبهم في ذلك فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم بالنيات. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده رضي الله عنه. صاحبا عليه يعني يحمل النعيين إذا استغنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الطهور يعني الماء الذي يتطهر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووساده الوساده التي يتكئ عليها. حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا في النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أمي أنت. ولقد صدق حذيفة. تأتي الأحيان آثار عن المسعود تقول إنها خارجة من مشكات النبوة، مثل قوله: من سره أن يبقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حين ينادى بهن، وذكر تمام الأثر. كلام رضي الله عنه يوشك أن يقول الإنسان إنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينه، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32 يعني من الهجرة، ودفن بالبقيع وهو ابن بضع و70 سنة رضي الله عنه. الثالث: عبد الله بن عباس، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة ب3 سنين. كم عمر الرسول؟ 50 سنة. ها؟ لا، هو قبل الهجرة ب3 سنين. كم عمر الرسول؟ 50 سنة. طيب، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالفه ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب، وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. شف، علمه الحكمة، علمه الكتاب، فقهه في الدين. نعم. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة أو حبر الأمة، يقال إنها مثلثة الحاء: حبر، حبر، حبر.